بسم الله الرحمن الرحيم.

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أكبر من مقتكم أو تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون Run! إن الله سريع الحساب والشفع والوتر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ربه فأكرمه